الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآية الكريمة التي كانت في أيدينا قرأناها، بس قرأناها أمس، الطلاق مرتان. نكرر قراءة الآية الكريمة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. تشتمل الآية الكريمة على ما يلي، على ما يلي: واحد، الأول كيف إذا طلق الرجل زوجته مرتين، اثنين، فيبقى جائزا له طلاقها في المرة الثالثة. ولكن إذا طلقها في المرة الثالثة فلا يحق له الرجوع إليها في العدة. بل ولا يحق له الزواج بها من جديد بعد انتهاء العدة. وتحرم عليه آنذاك إلى أن يتزوجها شخص آخر، فحتى لو ندم الزوج الأول وقال قاتل الله الشيطان حيث سول لي بالطلاق ثلاثا، والآن أرجع إلى الصواب وأصير شاهد مستقيم وأصير مستقيم، إن مثل هذا لا ينفعه بل لا بد وأن احنا بتعبيرنا النجفي يقولون يفرك خشما، فلا بد وان يرغب، ها فشي احسن فلا شو يرغب، انت مو شي يفرك خشما هواي، ها هي الطافت بل لابد وان يرغم عنه في الكتابه ما مع الاسف هو على رغم منه بل لابد وان يرغم عنه بان يتزوجها اخر ولا يكفي الزواج بل دلت الروايات طبيعها من الرواية من الرواية مو من الآية الآية قلت لها انتحى معناه شنو عقد ها دير بالك بل لابد شنو قلت بل دلت الروايات على اعتبار دخول الثاني بها ويذوق حسيلتها وتذوق اما على حساب الثاني حسيلته هذا التعبير قوي جدا وبعد ذلك إذا طلقها الثاني قد مرة الثاني يشوفها يزينها لا بأس بها ما يطلق يجي الأول خطيه يقول طلق رجاها ما في أبد وهذا يعبرون عنه في مصطلحنا النجفي شي يعبرون عنه تجحيش التجحيش وهذا الرجال الثاني شي يعبرون عنه المجحش ليش ما ادري التعبير شنو منين منشأه نجحش اجلكم الله مجحش ما ادري على اي حال فشنو ستفضل إذا طلقها الثاني وطبيعة اللي بين شريطين لا يرغم على الطلاق لا يرغم على الطلاق طول العقد دائم إيه إيه إيه بديه فطبيعة ما يتمكن من شنو يقول له تعال أخذها ساعة ساعة وشنو طلقها ما يصير هذا ما يقول له مين استفادته إلا استفادة هي ساعة ما يكون له أو هي كل ساعة ما يصير ساعة ساعة ما يصير طلاق شنو دائم اللي ما يمشون في الروايات هاي رواية نبوية جاهل هاي رواية ما لا بد أن يدخل بها ما أدري إنك عدم سنة هذا قد اتفقنا على أنه لا بد شنو من أن يرتاح زوج آخر الآية بس العقد يعني نبتدي من الآية بس إيه إيه إذا لاحظ الآية عقد يكفي يعني الظاهر يظهر لكن الروايات دلت على أنه شنو لا بد من الدخول بل قلنا شنو زواجهم دائم يكون يصير ما يصير أبو ساعة يدل على أنه هي تقول له هي ما صار أنها ترجع للأول شافت الأول فوش آدمي صار قالها رجعي رجاعا فوش آدمي أصيرا مؤدب أصير بعد إلى آخر هي من كثر خاطرها فتقول له للثاني تقول له ساعة أو يوم ميسي يوم ساعة كذا ميسي يكون يصير الطلاق دائم يقترح أن يكون الطلاق صحيح مو معقد وتوجد قرينة في الآية على ذلك هو الإطلاق أحسنتم فإن طلقه لا عن ذلك الثاني والمنقطع ما بي طلاق هذا شنو على اي حال اعتبار شنو ان يكون دائم نستفيد من الآية الكريمة اما اعتبار الدخول نستفيد من الرواية قاعد اقول بالرواية قاعد اقول بالرواية اعتبار الدخول استفدناه من الروايات روايات دلت لولا الروايات بلي انا ما بدأ بقول لكن اعتبار ان يكون العقد دائم ولا يكفي المنقطع نستفيد منين الروايات دلت عليه والامام هو علم هو الامام علمنا قال يعتبر ان يكون رواية عقد يعتبر أن يكون داعم، لأن الله عز وجل قال فإن طلقها وفي المتعة لا طلاق. رواية كما موجود هذا، بس قصدي يعني على أنه في على أي حال. فالنتيجة شنو؟ فإن طلقها شنو؟ جاز للأول أن يعقد عليها بعقد جديد. العيوب يحرك الناس افعل لهذه الشيء. العيوب لو كان فيها عيب يفسخ العقد. هذا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. الذي كنا نستفيد من هذه الآية الكريمة اذا تذكرون قدمت هذه عدنا، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، آية هاي الآية الذي قبل يوم قدمت، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قلنا هاي الروح الآية الكريمة تدل على أن الطلاق يجوز قبل المس، أي قبل الدخول. قلت تشتمل الآية على أحكام، أول حكم الذي بينته أن الطلاق يجوز قبل الدخول، غاية وعدة ما موجودة بصريح الآية الكريمة، مو أن الطلاق ماذا لا يقع شيء. فهذا الحكم الأول. طلاق شنو صار؟ نستفيد من الآية قلنا ما يلي. الحكم الأول هو هذا صار أن من طلق زوجته مرتين في المرة الثالثة يتمكن يطلقها يوم يتمكن يطلقها؟ نعم يتمكن أن يطلقها، غايته إذا طلقها في المرة الثالثة بعد ما يتمكن يرجع لها فيما في العدة، بل بعد العدة ما يتمكن أن شنو يتزوجها بزواج جديد، إلا أن ينكح شنو إنسان ثاني. إذا نكح الإنسان الثاني تزوج ذلك الثاني بزواج دائم، إذا تزوج آنذاك يجوز ماذا لأول أن يتزوجها شنو بزواج جديد. جيد، هذا الحكم الأول الذي نستفيد من الآية الكريمة. الحكم الثاني الذي نستفيد من الآية، يعتبر هذا الذي بينت بالشرح الآن أريد أذكر حكم ثاني، يعتبر في زواج الزوج الثاني أن يكون زواجا دائما، ولا يكفي كونه زواجا دائما دائميا يعني هذا المسؤول، ولا يكفي كونه منقطعا لقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أي فإن طلقها شنو الثاني الزوج الثاني. ومن الواضح إن الزواج الذي فيه طلاق والزواج الدائم دون المنقطع وهذا المطلب قد أشارت إليه بعض الروايات أيضا. حيث نبه عليه السلام على أن الزواج الثاني يلزم كونه دائما بقرينة التعبير بالطلاق. لسان الرواية ما سجلت إن شاء الله، إذا غدا أجيب لكم الرواية مصدر بعد. بل دلت بعض الروايات الأخرى سطرين كل إنسان. بل دلت، إذا واحد يحب شنو يخلي لها مجال سطرين شنو عين الرواية باشر إذا تردون أجيب لكم إياها عين الرواية، خليها مجال سطرا حتى عين الرواية باكر عجيبة إن شاء الله. بل دلت بعض الروايات الأخرى على اعتبار دخول الزوج الثاني بعد العقد، ولا يكفي مجرد العقد من دون دخول. هاي مخلوا له سطرين الى غد ان شاء الله، ولا يكفي هذا مخلوا له سطرين ان شاء الله تعالى. الا ان هاي سطرين ثاني للرواية الثانية هم غد أجيبها شو خير. بس يعني بس وصلنا لهناك مجرد العقد للروايات دلت للروايات دلت على للروايات الدالة على ذلك، والروايات خليها مجال سطرين. ولكن بقطع النظر، هاي بعد السطرين، ولكن بقطع النظر عن هذه الروايات الخاصة لا يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة شنو اعتبار الدخول، بل المستفاد اعتبار كونه عقدا دائما. لا أكثر. زين، هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث إن الزوجة لا يحل له متى ما أراد طلاق زوجته وطرد دخوله بها أخذ شيء من المهر، بل لا بد من دفعه إليها بشكل كامل، فإنه تملكه كاملا بشنو بالدخول بها. طبعا احتمالين سواء هذا مسلم بلا اشكال، بل احتمالين كما تقول، فانه تملكه بالدخول بها او بمجرد على حسابه او بالعقد والدخول او بالعقد والدخول على خلاف تقدمت الإشارة إليه. هذا السياق أنا بينت سابقا. وبعد ملكها له كيف يجوز له أن يسترجع بعضه ولا يدفعه إليها بشكل كامل؟ نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان الطلاق قلعيا بأن كانت الزوجة هي الكارهة للزوج وتطلب منه الطلاق، فإن من حقه أن يقول لا أطلق إلا إذا تنازلت عن المهر كليا أو بعضا، وهذا مطلب آخر على كلام سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد تحت عنوان الطلاق الخلعي. نتبحث عن الطلاق الخلعي والمباراة والظهار بعدين إن شاء الله. نبدأ من تواضع الطلاق كما الفقهاء يذكروه بشكل مستقل تواضع، أنا محنا بعدين نذكر نفس الآية هي أكررها هناك إن شاء الله تحت عنوان الطلاق الخلعي وشوي نبحث عن الطلاق الخلعي. جيد. لا استثناء من لا يجوز لها أن يأخذ شنو؟ هي ملكته لكن لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا إذا كان خلعيا، فيجوز له حينئذ يقول لا أطلق، يقول أنا ما أخذ شيء ما أريد بس ما أطلق ما أتش المهر ولا في الإسلامية بس ما أطلقك. تتذين طلاق أنا ما أطلقك أريدك أنا ما أطلق. يقولها إذا تردين أطلق الفلوس تنازع عنه المهر تنازع عنه أنا أطلق، هو طبيعي إلى حق إن شاء الله هذا بعدين مسؤول إلى حق حتى لو تنازلت عن المهر كله ما يطلق. قلت له المهر شقيت أعطيك إياك بل زيادة عنا شقيت ما أطلق بس إيه رحم الله والدي. يقولها لا لا لا هذا إلى حق إن شاء الله بعدين نجي نبين، لكن المقصود على أنه لو أحب أن يطلق شاف وش فلوس هذه يروح يأخذ فلوس شنو اللغو هذه يشوف لفرد واحدة شنو ثاني، لو أراد أن يطلق يتمكن أنه يأخذ شنو هو ملكه لكنه تتنازل هي عن ملكها في مقابل شنو أن يطلقها، أما أنه من دون أن يكون الطلاق خلعي. يعني شو من دون أن يكون الطلاق خلعي؟ يعني طلقها بعد ما طلقها شنو هو من دون أن يشترط التنازل عن المهر، أي تنازل بعد ما طلقها هو مطيها شنو الحاضر الغايب شنو ما مطيه إياه بعد الطلاق قلت الغايب الطيني إياه كلام عاطفي إياه هذا ما هاي الآية تقول ما يجوز لأن الطلاق لم يكن شنو خلعيا، ما قال أنا أطلق بشرط البدء هو طلق ها مو اذا ما يعرف هاي المساله هو يقول لي يعرف واحد هاي المساله فهو ما يجوز له شنو بعد حين اذا طلق طلاق رجعي من دون اشتراط البذل والتنازل عن المهر فبعد حينئذ يكون يدفع شنو كامل المهام حتى الغايه ايش قد 114 سكه ايش قد ما ادري ايش قد وبعضهم يسوي 500 سكه دول هين يكون شنو يدفع حينئذ فالآية ناظرة الى هذا حالك اذا فرضنا الطلاق ما كان بشرط البديل حطر شوية سوء تفاهم قال انت طالق يلا ابوني شهود حاضرين طبيعي مو انه بنجدلها انت طالق كما بعض العوام بنائهم هي تقول ترجف الناس خطيئة تلبس عبايتها بالعجل وهذا ضبط واحدة بالبيت يقول انت طالق شنو فما يفيد هذا اكو بعض الناس يصور له خط الطلاق هذا مو خط الطلاق ما بعد فيها ما ادري السؤال على اي حال يعني اذا كتبينها ورقه هذا الزين كانه طلاق صدق صار اذا ما كتب لها ورقه لا هذا هاي حشره عوام هذا ديروا بالكم المقصود المهم شهود اثنين حدود يكون موجودين الرجال اذا موجودين فكتب خط الطلاق ما كتب هذا وإذا فرض شهود اثنين حدود شنو ما موجودين حتى لو كتب لها طومار طول 80 متر هذا ما يصير المهم شهود اثنين حدود أيها الأخوة التفتوا إلى هذه النكتة هذا مطلب لا ثاني لا هذا حق هذا مطلب ثاني هذا مثل ما الدنيا يعني لما تصبح في تتزوج لما نزيد تتزوج فالناس يقولوا له على انه انت شنو عندك زوج منو قال على انه انت شنو مطلقة ذات الوقت يكون أبعدها مثبت في هذا وجيه فتريده يعني كمثبت للزواج الجديد مو هذا يثبت شنو في الحقيقة شرعية ما بعضهم يتصورون على أن أفو طلاق لا طلاق إذا ما أطلق الورقة لا هذا باطل شرعية شرعية الطلاق بمن تثبت لا هو المطلق شنو يبقي فرد ورقة يقول على أنه أنا طلقتها أمام عدول يو الشهود هم مهمات شنو يطون ورقة وكم نفر ماذا عدول يشهدون المهم يكون يثبت ثبوت الطلاق بمن يصير مو إلا زوج يطلق مو إلا الزوج ولو شنو مشكلة يو الزوج يطي ورقة يقول أنا طلق يو المطلق الشرعي راح وطلقه ويوم إنسان محترس الآن متعارف بدون يمي أنا وأطلق لهم وكذا وبعدين أكتبرهم ورقة وأمهر لهم بيما إلا يكون المطلق يعني لو على أن شهود حدود هم المفروض مو شهود دول اثنين عدول يا ولا شهود بالمره مو عدول انت هذا ما فتح اما اذا شهود اثنين عدول يقولون حضرنا عند الشيخ في يوم كذا واجرى الطلاق يو الشيخ يو نفس الزوج امامنا ونحن قد سمعنا ذلك يشهدون بهذا يو باللفظ هم يدون يشهدون يو بورقة تاشفين هذا هم مثبت شرعي بعد شنو المقصود يكون مثبت شرعي إلها حتى تروح تتزوج بمن بزوج آخر فهذا يفيدها شنو خط الكذا لهذا الغرض لو الزوج يطيع لو المطلق لو الشهود العدول هذا النقطة أيضا أقولها أما أنه نفس خط الطلاق إلى اعتبار آخر غير هذا اللي بينت لا بعض الناس يقول أن هو يثبت الطلاق يعني من دون أن يطي زوج الطلاق يصير نص طلاق يعني ما إلى قيمة هذا التصور أي يقول تصور شنو خاطئ على أي زين هذا المطلب شنو ساهل واضح الآية الكريمة اشتملت ايه يعني حضور حضور شو يسموه شهود. هذا كم مرة أنا المطلب شنو بينت وأكد تعليق، والآن هم ما تأكد عليه شنو أكثر. إذا واحد عد زوجة وقال لزوجته أنت طالق، إذا شهود رجال عدول ما موجود، يو وحده هو وياها شنو عصبي صار وقال لها أنت طالق ماكو شهود، او عصبي ناصر قاصد الطلاق اصبر لا تفشي، او عصبي ناصر بهدوء قال شنو انت طالع، او فرق نساء موجودات ميت مرية موجودات وقال سمع شوفه هذه زوجتي فلانة طالع كل باطل، او موجود رجال واي موجود ميت رجل موجود لكنه شنو عدالة ما موجودة، عدالة ما موجودة في سنين ما موجود، هذا هم الطلاق يصير شنو حينئذ باطل لا شيء، ثلثين ما يسوى، ثلث ما يسوى، نص ثلث ما يسوى. فإذا راحت تزوجت هاي المرأة مو ذول الناس بنعمل، إذا شنو راحت تزوجت حينئذ اعتدت بعد ذلك شنو بعد ما مضت العدة راحت تزوجت، هذا اللي بيتزوج بيها راح يحرم عليها مؤبدا، اذا حصل فروخ همات من الزوج الثاني يكون بمجرد انه اتهمت المسألة طلاق باطل، لان الطلاق يكون يصير امام حدود اثنين طب يبقوها لك احسن، هاي احسن لان يوقعوهم في مشكلة هذا لا تفهمهم لا تسوي لك مشكلة، المقصود اذا شنو راحت تزوجت عشر فروق صار اكو عدلة بس ما تتهم هي حرمة مؤبدة، كم اكو بنا حرمة مؤبدة يكون تعيث الفروق والرجال في امان الله، وترجع لمن او ترجع الى زوجها الاولي، ولكن الكتف هاي مسألة أهم، ولكن هاي مسألة أهم من ذنية المسائل، يكون تعتد ابنين من الثاني لأن هذا وضع الشرطة، إذا ما اعتدت ابنين من الثاني هاي ذاك اليوم سألون هاي المسألة، إذا ما اعتدت من الثاني ثلاث جنو أطهار وراحت للعدل قالوا رأيتي زوجتي الأول هو باقي، وهاي مرتكز في ذهن ماذا حتى شنو اهل العيل ان هاي زوج الاول فبعد ما يحتاج الى عقل، يلا روحي بالعدل علما الى زوجك شنو الاول عقل ما يحتاج، هي هما راحت بالعدل الى زوج الاول وحصل ما حصل في مثل هذه الحالة اذا دخل بها حرمت على الاول مؤبدا ايضا، ليش كانوا في اثناء العدة، في اثناء العدة حينئذ من دخل بامرأة في اثناء عدتها حينئذ شنو يعني العدة بما هي عدة تؤثر في التحريم ثواني تولد عطاء داخل الحمد لله وتنساهم بعد شو تنساهم ها ما ننساها بعد وهم ما شي يسمون ما إذا صارت عدة أوتوماتيكية يعني شرط أوتوماتيكية يعني هي ثلاث أقراء شنو مو يمزلوش شنو ها يعني تركت شنو الثاني وقامت تدق الفلطم وتبشي وتبشي وتبشي وتبشي وتبشي الى ان انقضت شنو ثلاث اقراء بلي هاي الثلاث اقراء حينئذ تتمكن بعد شنو مو تتمكن العفو ترجع الزوج الاولي غلط اقول ان تتمكن التعبير مو صحيح هو زوج الاولي هذا شنو تتمكن زوج الاولي يبعث وراها شنو الهيئة الامرة بالمعروف والناهي عن المنكر يجروها ماذا بس كيف يا شيخ غدير تسمينها عدة وتسمينها شنو المهم ثلاث أقراء يكون تمضي أنا عيد هاي الشبهة أريد أن أرثها أكو بعض الناس شبناهم شرط تحقق العدة القصد يعني تقصد شنو يعني وبعبارة أخرى يكون تكتب في اللوحة أني أنا معتزة، أو تجلس تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنني من هذا اليوم معتدة إن شاء الله وإلى فترة شنو؟ لا ما يحتاج هذا. إذا مضت هي ثلاث أقرأ هي هاي حدة بارك سمي استبراء صحيح استبراء مو ضعيف المصطلحات تتآسفنا سميه عدة لو تسميها استبراء. إذا خلصت ذات الوقت شنو؟ تلبس عبايتها وتروح المن؟ الى زوجها شنو؟ الاولي. لا هي فقط تلبس عبايتها وتروح الى زوجها الاولي. انا اشتبهت اشتبهت استغفر الله، بس الاولي لا يدخل بيها. تفتش اقول يعني هي زوجته دخول على فيها شنو؟ تفتش اقول يا ولا الدخول حرام. انا من اثناء كلامي اوحى كلامي على انه اقول ما تتمكن تروح الى زوج الاولي حرم ابدا الدخول. ما جماع حرام الله يقولها اهلين وسهلين ومرحبا تفضلي يعاينها يقبلها ما بما الدخول لا يجوز. الاول شنو؟ الدخول لا يجوز له ذلك. لا اذا بعد الاستبراء وراحت وما يجوز له الدخول. اما اذا قبل الاستبراء لما فارقت زوجها الاولي قبل الاستبراء اتهمت زوجها الاولي حرام عليها راحت المن يجوز لها تروح زوجها لما فارقت زوجها الثاني تروح زوجها الاولي ولا شنو بشار الله تكون في العزة لا تروح الى زوجها الاولي لكن لا يدخل مو خلي تروح بل واجب ان تروح يعني زوج الاولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر بتقول غيره. فإن طلقها طلقها منه يعني الثاني الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا منه يعني الأولان لهم حق ماذا؟ جيد هاي الآية الكريمة اللي قرأناها فيما سبق قلنا تشتمل ماذا على أحكام بينا شنو ثلاثة أحكام. الحكم الأول الذي بينا شنو احكام أن من طلق زوجته مرتين الطلاق الثالث إلى جاهز يولا جائز لكن اذا صار وتحقق الطلاق الثالث بعد ما يمكن شنو يتزوجها بعد الطلاق الثالث جيد لا في اثناء العدة يرجع لها ما يتمكن ولا يتزوجها بعد العدة بزواج جديد الا ان تتزوج. اتفرد واحد ثاني مولانا العزيز ذاك الثاني اذا تزوجها او دخل بيها والزواج دائم تزوج بيها او دائم او دخل بيها فرق خشمة فرق خشمة جيد اذا عطى بيها قال بعد هاي زينة هذه هاي تبع عدي ما شاء الله لكن اذا طلقها هذا الثاني فيتمكن حين ابن الاول ان يتزوجها من جديد اذا رضى بعد عدتها طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي جيد جدا، بس قلنا هذا الزواج بالثاني يشترط فيه امران، شنو؟ ان يكون دائم ما يكفي المنقطع، والشرط الثاني شنو؟ ان يكون شنو؟ مع الدخول. اما انه يعتبر ان يكون دائم مؤقت ما يكفي، منين استفدنا؟ للنفس، لا من نفس الايه، لان الايه الكريمه ايش قالت؟ فان طلقها يعني الثاني، وهذا معنى، وحيث ان الطلاق انما يكون في الزواج الدائم دون المؤقت، فهذا يدل على ان الزواج الثاني يلزم ان يكون دائم. وقلنا بعض الروايات لما شنو اشارت الى هذه النكته، يا روايه روايه الحسن الصيقل سجلها، اي الاول يلزم ان يكون دائم. صيقل حسن الصيقل هاي الأولية، ترى يعتبر أن يكون داعم. هاي الأولية مو هاي الدلة، مو بالدلة، دي بعد يصير اشتباه. الرواية هي دون المطلقة لشارة الرواية، دير بالك مو مرتين فراغين على الفراغ الأول. طيب يلا زين، والرواية والرواية هي من حسن الصيقل. ها، والرواية هي رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام. أنا قلت لك سطر، ما هو شيء ولا حتى ابن صغار، صغار لأنه خاص كتاب في سنة 3 صفحات. حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل للأول؟ قال: لا، لأن الله يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، خلينا نقرأ: والمتعة ليس فيها طلاق، خلاص، والمتعة ليس فيها طلاق، خلاص انتهى. اي بس انا بس بنفسي حسن صيغه لانه اكو كلام بي الا على كامل الزياره او ما تصير مشكله الصيغه هو نفسه. زين، وساتي عباب 9 من ابواب اقسام الطلاق، حديث 4، أكرر: باب 9 من أبواب أقسام الطلاق، حديث 4. زين، على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع أيها الإخوة الأعزاء، اعتبار ماذا قلنا؟ كون الزواج دائم مستفيدة من نفس الآية، لأن عبرت فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق، كما الرواية عم قلنا، رواية الصيغة الهم بينت النفس. وأما اعتبار أنه الزوج الثاني لازم أن شنو قلت لي؟ يدخل بها او يذوق عسيلتها، وهي شنو تذوق عسيلته، هذا منين قلنا؟ هذا من الرواة، بعد من الآية ما نستفيد من الآية الكريمة. يا رواية، روايات متعددة من جملة الروايات هذه: موثقة زرارة، موثقة هاي ثانية، موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام اي هم اكتبها صغار. فان طلقها هي نص الرواية. فاذا طلقها فاذا طلقها ثلاثا فاذا فاذا فاذا فاذا طلقها ثلاثا لم تحله حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها، مشاهدنا هنا ولم يدخل بها وطلقها، أو مات عنها، أو مات عنها عن شنو؟ دون الدخول، من دون دخول يعني، قبل ما يدخل بها فرحان ما قطيع، لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر حسيلتها. لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر حسيلتها. تشبيه أصبر أصبر الساهل وأذوق تشبيه. باب سبعة، باب سبعة من أبواب أقسام الطلاق، حديث واحد. والحسيلة هاي ما أسئلة ما تكتب بالهامش، ما عاد تكتب شي جوه هامش طويلة اي بعد. والحسيلة الجماع او اللذة، او اللذة، فإن العرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا، عسل عسل عسل، كل شيء تستلذه تسميه عسل، كل شيء معسل، ثمار معسل. ولعل التصغير ليش هنا حسيلة لشدة الذوق؟ لا، ولعل التصغير لبيان شنو؟ لبيان شنو؟ شدة، شنو الشدة؟ لبيان الاجتزاء وكفاية أول الدخول، أول دخول يعني ما يحتاج يبقى يكون مستمر صبح ليل. والله شيء أنا غيرت مرة ماذا أقل أدنى المسمى، المسمى ما أطلع المسمى يعني ده هي شيء ده حتى ميت الإنسان مقتضان إيه إيه تعرف إيه آه لا إيه لا يحتاج إلى إنسان إيه بعد إيش الحسيلة يكفي عن يجي تمخ عن نجم احنا ناس عارفين حسين اصلا يذوق فوق زايد مرتين يرتاح وكلش حلم بحلم. لا بأس وان تتعسل على مستوى الكلام والالفاظ. زين هذا بحمد الله عز وجل شنو هذا انتهى جيد. يبقى شيء، هذا مطلبنا الجديد، يبقى شيء مطلب جديد، يبقى شيء وهو أن يا الزوجين الأولين يجوز لهما. العقد من جديد بعد طلاق شنو قلنا؟ الثاني وانتهاء العدة. ولكن هل يشترط في جواز العقد من جديد الظن بأنهما يقيمان حدود الله؟ ويسيران على طبق شنو؟ القوانين الشرعية. ونكرر، هل شرط العقد جواز العقد أن يحصل الظن المذكور، أو يجوز لهم العقد حتى مع عدم الظن المذكور؟ يعني فلتفتوا شنو المقصودي؟ مفد مرة بعد هالطلاقات الثلاث وزواج الثاني اثنيناتهم صاروا خوشوات بعد، بحيث يظنون أنه لا هذا يتعارك ويا ذيك ولا ذيك تتعارك ويا هذا، وكل واحد يشوف خوشات مين صيبه، ظنوا بذلك. فهنا بلا إشكال يجوز لهم من عقد شنو؟ من جديد. ومرة لا هذا ظن ما واحد اشكال قالها بعدهم ماذا محبوب السلامة؟ لا ما عندهم ظن على انه يصيرون فاشا وهادين، بل على بالعكس عندهم ظن بعدهم مقربطين يجوز لهم العقد من جديد. يولا ظاهر الآية الجواب، ظاهر الآية الكريمة حتى قريمة سانا اقول ظاهر الآية الكريمة عدم الجواز، عدم الجواز إلا مع تحقق الظن المذكور. حيث قال تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا تصبر أن يقيما حدود الله. إلا أنه فقهيا لم يقل أحد الفقهاء بالاشتراط المذكور، وأنه يعتبر في صحة حد ما يقول ليش أقول فقيا ما قاعد يقولون ليش، وأنه يعتبر في صحة العقد الجديد من جديد حصول الظن المذكور، ومعه لا بد من توجيه الآية الكريمة ولذا قال الفخر الرازي ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة، بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى. انتهى. مفاتيح الغيب جزء 3 صفحة 116، طبيعة الطبعة الصغيرة اللي أنا عندي 20 ما أدري 21 جزء جزء 3 صفحة 116 حدود الله شنو؟ لا الأحكام الشرعية ما حدده الله ما قرره الله. أقر أنا سمو بس لم تعدين بس الطلاق. لا لما يرثون يرحون هذا نفق بيرثه أو يغربها يجبه. هذا ما أقام حدود الله هذا. أو هي مثلا شنو؟ حدود الطلاق. أي حدود هو هذا. على أي حال. وبكلمة أخرى يلزم هاي بعد انتهاء. حمل الآية على كون المقصود هو التحفيز والترغيب نحو إقامة حدود الله عز وجل، وليس المقصود هو الاشتراط حقيقة. خوف شيخنا الآن احكي هدف برينا شنو على العكس شنو ايه خوف شيخ خالفت الظهور يعني بالتالي يكون نحن نحن نحن على الآن زين جيد جيد جيد مرحبا. البيان الاشتراط حقيقة هو الاشتراط حقيقة جيد جيد. وهناك مطلب آخر يجدر الالتفات إليه، وهو أن الزوجة تحرم على زوجها بالطلاقات الثلاث، بالطلاقات الثلاث الثلاثة كما نصت عليه الآية الكريمة. ولكن ما هو ضابط تحقق الطلاقات الثلاثة؟ فإن لذلك أشكالا ثلاثة. لذلك يا قصدي فإن لذلك طلاقات الثلاثة، طلاقات الثلاثة لها أشكال ثلاثة. أنت تشوف إشكال الأول أن يطلق ثم يرجع في العدة، ثم يطلق ويرجع في العدة، ثم يطلق بعد ما تقول ويرجع بعد ماكو. وبعبارة أوضح، هذا ما انتفت إلى شلون، أن يقول الزوج أمام شاهدين عادلين، زوجته هم يخليها قدامه ولا وايد راسنا نصرها ويكون يجيبوها قدامه يجيبوها وش يسمونه كذا ما تدري صغير داعي لا خوف ليش شنو الداعي عزيز أن يقول الزوج أمام شاهدين عادلين زوجتي طالق ثم مباشرة يقول أو بعد فترة، أنا مو إلا قصدي يعني إلا مباشرة ولو بعد فترة أو بعد فترة بس أريد أطور إياها أنه يصير شنو ضمن دقيقة واحدة زوج من أول زوجتي طالق ثم يقول مباشرة أو بعد فترة بعد رجعت بعد يحتاج شاهد لنا أو بعد فترة قبل انقضاء العدة. يلا هاي هم إلى هاي هم إلى حضرت شنو شوية الألفاظ اختصرها أو بعد فترة قبل انتهاء العدة رجعت ثم يقول هي طالق ثم يقول رجعت ها هو انا هذا اذا اكد علي هذا اذا اكد علي ثم يقول هي طالق ايام عليكم ولو في مجلس واحد ودقيقة واحدة ودقيقتين ايش يقول زوجتي طالق رجعته زوجتي طالق رجعته زوجتي طالق هاي قصة صار نص دقيقة وشنو ثانية صار طلقة وبذلك تتحقق لأكو بعضهم الذي كذا إذا وبذلك تتحقق الطلاقات الثلاث وتحرم عليه مؤبدا بلا إشكال وتحرم عليه إلا أن ينكح موسما إلا أن ينكح آخر بلا إلا أن ينكح آخر بلا هذا مصداق الطلاقات الثلاث هذا واحد هذا شكل من الأشكال. الثاني الشكل الثاني أن يطلق الزوج زوجته ثم يتركها إلى أن تنتهي العدة ما يقول رجعت ذات العدة ثم يتزوجها بعقد جديد يسوى رشقين يتزوجها بعقد جديد هسه يوم ورا يوم يوم ورا سنة يوم ورا 20 سنة مو مهم هذا بعد هذا تزوجها بعقد جديد ثم طلقها بعد الدخول يعني طلقها بعد الدخول وانتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد سورش قد تزوجها بعد انتهاء العدة اما سيوب يوم يوم ورا 20-30-50 سنة ما يأثر السهل شنو ثم طلقها فإنها تحرم عليه أيضا إلا أن ينكحها زوجها. إذا بيت آخر كذا رجل لا المهم هاي الثالثة أنا أيضا لأني كان المقدمة علما للثالث الثالث شنو صورة ثالثة ثالث ثالثة ما أدري أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا دولة عطب عظم يسر العصبيين وكذا يريد يسوي شنو ثلاث مرات يقول أنت طالق ثلاثة أو يقول لها أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق من دون أن من دون أن يرجع بين طلاق وآخر من دون رجوع اجبر أنت طالب أنت طالب أنت طالب مع وجود الشهود كلام مع وجود شوي شراب موجودة اي شهود موجودين لكن شنو يجري الطلاق ثلاثا بهذا الشكل يو يقولها أنت طالب ثلاثا يو يقولها أنت طالب أنت طالب أنت طالب وعدنا ما تبين أنا أوعد بين الحكم عند الطلاق ثلاثا وين يتحقق هي هاي نقطة خلاف بيننا وبين غيرنا هنا الخلاف و يعبر عن الأول ويعبر عن الأول يعني شنو أنت طالق ثلاثا يعني مع التقييد شنو ثلاثا بالإرسال وعدم التكرار بينما يعبر عن الثاني أي أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالولاء والتكرار فيقال طلقها ولا أن ومكررا ولا أن واحد ولا ثاني أنت طالق أنت طالق أنت على أي حال ولا إشكال في تحقق الطلاق ثلاثا في الشكل الأول والثاني من الأشكال الثلاثة المذكورة وإنما الخلاف وقع في تحققه في الشكل الثالث وقد اتفقت كلمة أصحابنا على بطلانه كلمة أصحابنا على بطلانه بمعنى عدم وقوعه ثلاثا كما هو المقصود المقصود هو يوقع ثلاثا خلافا للجمهور حيث اتفقت كلمتهم اتفقت احتياطا لا من قل اتفقت حيث قالوا بوقوعه ثلاثا لعله أكبر عظم يخاف بوقوعه ثلاثا قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة، في مبحث تعدد الطلاق، الجزء 4 صفحة 303، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة، بأن قال لها أنت طالق ثلاثا، لزمه ما نطق به من العدد، في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين، كطاووس وعكرمة وابن إسحاق، وعلى رأسهم ابن عباس. فقالوا إنه يقع به واحد لا ثلاث. صارت النتيجة بعدني ما خلصت حبارته، يعني هم بشكل عام قالوا شنو يقع ثلاث، لكن دول التنفر على رأسهم في العقل قالوا فد واحدة ثلاث لا بعد حبارته قاعد يأتي، ودليل ذلك يعني تقع واحدة لا ثلاث ما رواه مسلم عن ابن عباس، قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، إيه؟ طلاق الثلاث واحد، طلاقين خبر يصير علما الى كان الطلاق على عهدي الى اخره، ايش كان طلاق الثلاث؟ كان الطلاق طلاق الثلاث واحد. ايه فقال عمر الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه أناس، فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم فلنشي فلنشي تأديبا يعني أرضي أدريك إيه فلنشي إيه إحنا نسوي شنو هو يقع ثلاث حتى بعد بركة خشم إلا ضجة فأمضاه عليهم فأمضاه عليهم انتهى عبارة الجزير انتهت. وقد جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام لترد بشدة على ذلك، وأنه لا يقع إلا واحد أو ليس بشيء. وفي بعضها إنه مخالف لكتاب الله، يعني كل ياهو ليس بشيء مخالف كتاب الله، يعني وقوع ثلاثة ثلاثا ليس بشيء مخالف لكتاب الله. نعم هو مخالف لكتاب الله حيث يقول الطلاق مرتان، وعنوان المرتين لا يصدق، بمجرد أن تطالق ثلاثا إنه لا يصدق طلقها مرتين. كي تحرم بالثالثة وإنما يصدق ذلك فيما إذا فرق بين المرتين، بأن قال أنت طالق ثم رجع وصارت زوجته، ثم طلقها. إنه إذا تخللت الزوجية يقال شنو؟ يقال شنو؟ قد طلقها مرة. أما إذا لم تتخلل فما يحصل بعد ذلك هو تأكيد واستمرار وبقاء لمن؟ للأول. وللحديث تتم إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.